بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس السادس من سورة الرحمن، ومع الآية 37، وهي قوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أيها الإخوة، آيات كثيرة جدا، ولا سيما في الأجزاء الأخيرة من القرآن، تبين أن هذا الكون على نظامه الدقيق وتكوينه البديع مسير إلى أجل مسمى، وبعد هذا الأجل تكور الشمس، وتنتثر الكواكب، ويسجر البحر، وينتهي كل شيء، والشمس تجري لمستقر لها. فالكون له نهاية. نحن الآن في أثناء العام الدراسي، في دنيا التكليف، وهذا الكون الذي نصبه الله عز وجل ليكون دالاً عليه، مشيراً إليه، مجسداً لأسمائه الحسنى، مظهراً لكمالاته. فبعد أن تنتهي الحياة الدنيا ويأتي يوم الدين، انتهت وظيفة الكون. يعني تقريباً كهذه الخرائط واللوحات والمجسمات التي تعد وسائل إيضاح في العام الدراسي. فإذا انتهى العام الدراسي وبدأ الامتحان، هذه الخرائط وتلك اللوحات وهذه المجسمات انتهت وظيفتها، تطوى وتوضع في المستودعات. فنحن في الحياة الدنيا، والكون مسخر لهذا الإنسان تسخير تعريف وتكريم. فإذا انقضت الحياة الدنيا، انتهت مهمة الكون. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، إلى آخر الآيات. لذلك أيها الإخوة، هذا اليوم لا بد من أن يأتي. العاقل هو الذي يعد لهذا اليوم عدته. قال تعالى: فإذا انشقت السماء. هذا الاستقرار، هذا التوازن الحركي، كل كوكب يدور حول كوكب بمسار مغلق إهليلجي أو دائري، هذا الكون بمحصلة نظامه الدقيق يتحرك مع التوازن، فليس هناك ارتطام ولا انحراف عن المسار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. والزوال هو الانحراف، ولا شك في أن صلاة الظهر تقع بعد زوال الشمس عن كبد السماء، بعد زوال الشمس عن كبد السماء، أي بعد انحرافها. ذكرت قبل أيام في ندوة أن الأرض تنطلق حول الشمس في مسار مغلق ومسار إهليلجي بيضوي له قطران أعظمي وأصغري، فحينما تقترب الأرض من القطر الأصغر يزداد جذب الشمس لها، وحينما يزداد جذب الشمس لها ربما تخرج عن مسارها وترتطم بالشمس. لذلك هذه الأرض الجامدة تزيد من سرعتها، والزيادة يسميها الرياضيون التسارع، تزيد من سرعتها زيادة بطيئة لئلا ينهدم كل ما عليها، تزيد من سرعتها لينشأ من هذه الزيادة قوة جديدة نابذة تكافئ القوة الجاذبة. فحينما تصل الشمس إلى القطر الأبعد الأعظم يخشى أن يضعف جذب الشمس لها فتنحرف عن مسارها وتغوص في أعماق الفضاء وتبتعد عن أشعة الشمس وتدخل في متاهات الفضاء فتبرد الأرض إلى درجة الصفر المطلق 270 درجة تحت الصفر، وفي هذه الدرجة تتوقف حركة الذرات حول النيوترونات، ومع توقف هذه الذرات تنعدم المادة. فبلاغة القرآن الكريم: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن انحرفت عن مسارها زالت، غابت عن طاقة الشمس، الشمس تمدها بالطاقة، فإذا ابتردت إلى درجة الصفر المطلق تلاشت المادة. فإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. طبعا حينما يأتي يوم القيامة لا جدوى من بقاء الأرض ولا من بقاء الشمس ولا من بقاء النجوم، وكل هذا النظام الكوني تتقوض دعائمه وتنتهي مهمته، ويأتي عالم جديد، عالم الجنة والنار. فإذا انشقت السماء فكانت حمراء كالوردة سائلة كالدهان، والآن في باطن الأرض نواة الأرض سائلة وحارة كالزيت المغلي، فربنا عز وجل بوصف دقيق موجز بليغ جامع مانع يصور نهاية الكون: كتل سائلة ملتهبة حمراء كلون الورد سائلة كالزيت. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عندئذ هل يستطيع الإنسان أن يكذب يوم الدين؟ يعني حينما يكتب على السبورة مثلا أن هناك مذاكرة رياضيات صباح الأحد، وبعض الطلاب يشكك في هذا الإعلان على السبورة، لعله بخط الأستاذ، لعله من خط طالب أراد أن يداعب الطلاب، يا ترى هل تجرى هذه المذاكرة؟ يشكك. أما إذا دخل المدرس وقال افتحوا الأوراق واكتبوا الأسئلة، هل هناك مبرر للشك في هذا الوعد؟ لذلك هذا الكلام أيها الإخوة ينقلنا إلى كلام خطير. يعني أنت مخير، ومع أي موضوع ومع مليون موضوع مخير خيار قبول أو رفض. لو عرضنا عليك بيتا تشتري هذا البيت أو لا تشتري، لو خطبت لك أمك فتاة تقبل بها أو لا تقبل بها، لو عرضنا عليك تجارة توافق عليها أو لا توافق، لو جاءك سفرة إلى بلد آخر تدرس الدخل والإقامة والتعويضات فتوافق أو لا توافق، أنت مع مليون موضوع مخير تخيير قبول أو رفض. إلا مع الإيمان خيارك خيار وقت فقط، خيار وقت. وهذه أخطر فكرة، يعني شئت أم أبيت لا بد من أن تؤمن. والذي رفض الإيمان وقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم من إله غيري، والذي قال ابني يا هامان لي صرحا لعلي أطلع إله موسى وإني لأظنه كاذبا، هل هناك كلام أشد كفرا من هذا؟ هذا فرعون نفسه حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني نحن لسنا مخيرين أن نؤمن أو أن لا نؤمن، أن نقبل أو أن لا نقبل، أن نعتقد أو أن لا نعتقد. نحن مخيرون متى نؤمن، إما أن نؤمن في الدنيا فننتفع بإيماننا، وإما أن نؤمن بعد فوات الأوان. لا بد من أن تعرف جواب هذا السؤال، فإما أن تعرفه قبل الامتحان فتنجح، وإما أن تعرفه بعد الامتحان فيزداد الندم، ولا تساعة من دم. أيها الإخوة، هذه الفكرة أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون واضحة في أذهانكم، أن تكون واضحة في أذهانكم. خيارك مع الإيمان ليس خيار قبول أو رفض، خيار وقت. وفي مثل أقرب، تجد الشابة الشاردة عن الله عز وجل يعتقد اعتقادات فاسدة، يؤمن بنظريات لا أصل لها، يتحمس إلى الدنيا، ينكب عليها بكل طاقته، فإذا بلغ الأربعين وتجاوز الخمسين اعتدل، شعر بدنو أجله، بدأ يصلي. يعني إذا ما صار الندم الشديد عند الموت، هناك ندم قبل الموت. فالبطولة أن تعرف الله في وقت مبكر، أن تعرف الله قبل أن تتزوج، كي تختار شريكة حياتك مؤمنة تعينك على دينك، أن تعرف الله قبل أن تعمل، كي تختار عملا يتوافق مع مبادئك، أن تعرف الله قبل أن تقيم شبكة من العلاقات، حتى إذا عرفت الله رأيت نفسك مربوطا مع هذه العلاقات. فالبطولة أن تعرف الله في الوقت المناسب، وأفضل وقت مناسب في شبابك. وهذا الحديث الجامع المانع الذي قال عنه الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. الإنسان بشبابه لا يشعر بشيء اسمه قلب، ولا ضغط، ولا ضيق شرايين، ولا شريان مسدود، ولا قسطرة، ولا تغيير دسام، يتحرك كالحصان. وبشبابه ما في عنده ألم مفاصل، ولا في عنده ارتفاع نسب الأسيد أوريك، ولا في عنده ارتفاع معين، لا يلقي بالا إلى صحته، ولا إلى نسب تراكيب دمه، ولا إلى عمل أجهزته، كتلة حيوية ونشاط. هذه المرحلة، هذه استغلها في معرفة الله والإقبال عليه والأعمال الصالحة وطلب العلم. اغتنم خمسا قبل خمس. بيجي وقت المرض يغلب شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك. الإنسان إذا جاءه مرض عضال، هذا المرض يغشي على بصيرته، ويعمي عينيه، ولا يفكر إلا به. فإذا كنت معافا وكنت شابا، وفراغك قبل شغلك، معك في بداية الحياة وقت طويل، لكن بعد الزواج والأولاد وتزويج البنات والأعمال وتعقيد الأعمال، تجد نفسك تعمل بشكل إجباري، من عمل لعمل، من لقاء لحل مشكلة لمشكلة بنتك وابنك وأولادك وعملك وديون، أعمال كلها متتابعة، لا تجد وقتا كافيا لمعرفة الله. فاغتنم فراغك قبل شغلك. أحيانا تأتي الهموم والمشكلات على الإنسان لا يجد وقتا ليفكر في ربه. فاغتنم فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك. النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان من دعائه أن يكون خير رزقه في آخر عمره. أيام الإنسان وهو في بحبوحة في شبابه، المال بين يديه، ينسى أن يتصدق، ينسى أن يدفع زكاة ماله، ينسى أن ينفق من هذا المال. فإذا عرف قيمة إنفاق المال قل المال بين يديه، هذا الدخل لا يكفي طعامه وشرابه، أن له أن ينفق، أن له أن يتصدق، أن له أن يعاون. تغتنم غناك قبل فقرك، واغتنم حياتك قبل موتك. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال كلا كلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فحينما قال الله عز وجل فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني ببعض البلدان إذا الإنسان خالف بعض التوجيهات كان يهدم بيته، فلو جاءه إنذار يترى يفعلونها لا يفعلونها، لو أنهم جاءوا وهدموا البيت، بعد هدم البيت أيستطيع صاحب البيت أن يشكك في هدم البيت؟ هذا منتهى. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. أخواننا الكرام، بصدق صادق الذي يتعامل مع الآخرة تعاملا جديا قلائل، الذي يدخل الآخرة في حساباته اليومية، في كل كلمة يقولها، في كل نظرة ينظرها، في كل كلمة يسمعها، في كل حركة يتحركها، في كل عطاء، في كل أخذ، في كل غضب، في كل رضا، في كل صلة، في كل قطيعة، هذا الذي يتعامل بوحي الآخرة، هذا النمط قليل في المجتمع. النمط السائد يعيش لحظته، يعيش وقته، عايشين نأكل ونشرب. أما البطل ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. البطل الذي يقرأ هذا المنهج ويطبق هذا المنهج على حياته اليومية وعلى أخذه وعطائه وعمله ودخله وحركته حتى يطمئن إلى أنه مطيع لله عز وجل. فإذا جاء الأجل بغتة لقي الله وهو تائب إليه. يعني مثلا لو، وهذا شيء افتراضي، لو قيل لك موعد إقلاع الطائرة مثلا بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الثامنة مساء، وفي أي لحظة نتصل بك، عليك أن تخرج من بيتك فورا وإلا ضاعت عليك هذه السفرة. فإذا كنت لا تعلم متى يتصلون بك ماذا تفعل؟ تهيئ نفسك من أول الوقت. أسعد الناس من هو جاهز للقاء الله عز وجل في أي وقت، كل شيء واضح، كل شيء مبين، علاقاته واضحة، دخله حلال، إنفاقه حلال، بيته إسلامي، عمله إسلامي، ضبط جوارحه، ضبط دخله، ضبط إنفاقه، ضبط أجهزته، أعضاؤه، بناته، شبابه، زوجته، ضبط كل شيء. فإذا جاء الأجل مرحبا بلقاء الله عز وجل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت تحفة المؤمن، وأن الموت عرس المؤمن، وأن المؤمن الصادق حينما يأتيه الأجل يدخل في سعادة لا توصف. ألا اعلمي أيتها المرأة، إنسان له زوجة ضغطت عليه في أشياء شأنها كشأن كل الزوجات، قال لها اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على أهل الدنيا لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. فأخواننا الكرام، ما بترتاح حقيقة إلا إذا نقلت اهتماماتك إلى الدار الآخرة، لأن الوقت أنت وقت، أنت بضعة أيام، بأوضح التعاريف، بأدق التعاريف، بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منك، فأنت زمن، وهذا الزمن له إنفاقان، إنفاق استهلاكي وإنفاق استثماري. الإنفاق الاستهلاكي أن تمضيه في المباحات، دعك من المعاصي والآثام، بالمباحات، أكلت وشربت ونمت وتنزهت وسهرت وضحكت إلى أن جاء الأجل، تأتي يوم القيامة صفر اليدين. هذا الوقت ينبغي أن تنفقه استثماراً، أي ينبغي أن تفعل فيه عملاً يعود عليك خيره بعد انقضاء الوقت. لذلك أخطر شيء بسورة الفجر: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أعطاه المال، أعطاه صحة، أعطاه بيتا، أعطاه زوجة، أعطاه أولادا، أكرمه ونعمه، فيقول هو جهلا: ربي أكرما. لا، هذا ليس إكراما، هذا ابتلاء. فنعمة المال كيف توظفها؟ إن وظفتها في أعمال صالحة فعلا المال نعمة، لأنه سبب سعادتك في الجنة. الزوجة إن دللتها على الله وأخذت بيدها إلى الله فعلا نعمة، لأنها سبب دخولك الجنة. وكم من زوجة ترضي زوجها أشد الإرضاء وهي سبب دخوله النار، وكم من زوجة ترضي زوجها من حيث الدنيا أشد الإرضاء وهي سبب دخوله النار. لذلك كانت بعض الصحابيات يودعن أزواجهن قبل أن يذهب إلى عمله، تقول له: يا فلان اتق الله بنا، فنحن بك وإليك، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. فكيف بامرأة لا تزال تلح ولا تزال تملأ سمع زوجها بطلباتها غير المتناهية إلى أن تحمله على كسب المال الحرام، فتكون سبباً في دخوله النار. والإنسان إذا أساء لأهله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إن أساء إلى أهله فأبقاهم على جهل، ما عرفهم بربهم، ما أمرهم بالصلاة ولا حضهم عليها ولا سألهم عن فقههم ولا عن علمهم. قال: هؤلاء الأهل إذا شردوا وانحرفوا موقفهم يوم القيامة أن تقول البنت لأبيها: يا رب، لربها: يا رب لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي، لأنه كان سبب شقائي. الأبوة مسؤولية، فكل إنسان في عنده ضمن بيته قبل أن يتطلع إلى هداية الآخرين، كل إنسان لو اكتفى بهداية أولاده وبناته وزوجته لكنا في حال غير هذا الحال. يغضب للدنيا ولا يغضب إن انتهكت حرمة من حرمات الله، يغضب لأن الطعام ليس جاهزا، لكنه لا يغضب إذا رأى ابنته في وضع لا يرضي الله عز وجل، يقول: ماذا أفعل؟ الله يصلحه. وهو الأب، وهو الذي جعله الله قيوم هذه العائلة الأسرة، الرجال قوامون على النساء. إذن أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذكرت قبل قليل أن المال لا يسمى نعمة إلا إذا أنفق في طاعة الله، هو ابتلاء، هو عطاء موقوف على نوع استخدامه، إن أنفق في طاعة الله سمي نعمة، أما إذا أنفق في المعصية سمي نقمة ونعمة. لذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم عد الغنى المطغي من أكبر المصائب، من أكبر المصائب أن تغتني على جهل فتطغى بهذا المال. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن رأى نفسه استغنى وأصبح قوي المركز لكثرة ماله أو لكثرة من حوله من أعوان، عندئذ يطغى. قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. طبعا هذه الآية تضعنا في سؤال كبير، كيف نوفق بينها وبين قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقفوهم إنهم مسؤولون. آيات كثيرة تبين أن الله سبحانه وتعالى يسأل عباده عن أدق أعمالهم، عن كل أعمالهم، والآيات كثيرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كيف نوفق بين هذه الآية وبين تلك الآيات؟ قال بعض العلماء أحيانا إذا أوقف الإنسان وبقي أياما دون أن يسأل يزداد ألمه، فعدم سؤاله وعدم معرفة سبب توقيفه هذا مما يزيد ألمه. فقال بعض العلماء هؤلاء الكفار ينتظرون وينتظرون وينتظرون إلى أن يلحوا على ربهم أن يسألهم وأن يحاسبهم، فهذا معنى، هذا معنى قاله أحد العلماء ابن القيم. في معنى آخر أن يوم القيامة مديد في مراحل مراحل، في مرحلة فيها سؤال، سؤال دقيق وحساب دقيق، وفي مرحلة تنتهي المحاكمة ويصدر الحكم وبقى في سؤال، انتهى السؤال. وفي معنى آخر، المعنى الثالث هو أن الله سبحانه وتعالى حينما يسألهم كأنه يسمح لهم أن يعتذروا، إنهم وصلوا مع الله إلى طريق مسدود. أيام مجرد السؤال لماذا فعلت كذا، كأنك تسمح له أن يعتذر. أما هذا الإنسان انتهى أمره وحكم عليه بالنار، فلا معنى لسؤاله. الإنسان حينما يرتكب جريمة يسأله القاضي عن الدوافع وعن الملابسات وعن وعن، أما إذا اقتنع القاضي أنه قاتل عمدا وليس هناك أسباب مخففة يصدر حكمه بالإعدام. وحينما تدرس إدبارته في أعلى محكمة، محكمة النقض، ويرى أن القاضي الذي حكم هذا الحكم مصيب في حكمه يطبق هذا الحكم، فإذا نقلت هذه الإدبارة إلى رئاسة الجمهورية وصدق عليها، ثم انتقل هذا المجرم إلى تنفيذ حكم الإعدام قبل أن يشنق، هل يسأل؟ ليش عمله؟ ولا سؤال، ولا سؤال، انتهى السؤال، السؤال أثناء المحاكمة. أما حينما اقتنع القاضي أنه قاتل عمدا، واقتنع رئيس محكمة النقض أن حكم القاضي صحيح، وصدق الحكم في أعلى مستوى وثيق للإعدام، ما في سؤال، السؤال لا معنى له إطلاقا. فلأن يوم القيامة يوم مديد، في مرحلة في حساب، في سؤال، في مرحلة في حكم قطعي، في مرحلة انتهى الحكم بقي التنفيذ. إذن المعنى الأول عدم السؤال قد يكون أحد ألوان التعذيب، عدم السؤال. المعنى الثاني أنه لمجرد أن يسأل يعطى فرصة كي يعتذر والقضية انتهت، ليس هناك اعتذار. لذلك قال بعض المفسرين إن سأل الله العبد يوم القيامة عن أعماله السابقة فهذا السؤال سؤال توبيخ لا سؤال استعلام، مو ماذا فعلت، لماذا فعلت، فرق كبير. ماذا فعلت سؤال استعلام، لكن لماذا فعلت سؤال توبيخ. لما النبي عليه الصلاة والسلام أوحى الله إليه أن أحد أصحابه حاطب بن بلتعة أرسل كتابا إلى قريش يقول فيه إن محمدا سيغزوكم فخذوا حذركم، وأرسل النبي اللهم صل عليه سيدنا علي مع صاحب آخر إلى مكان اسمه الروضة بين مكة والمدينة، وأخذوا الكتاب من المرأة وجاءوا به إلى النبي فقرأه النبي، استدعى حاطبا. الآن النبي عليه الصلاة والسلام سيسأل حاطب عما فعل أم لماذا فعل؟ قال له يا حاطب ما حملك على ما فعلت؟ ما سأله سؤال استعلام، الوحي أعلمه، ولكن سأله سؤال توبيخ. إذا قلنا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل لأنه لا مجال لتغيير الحكم. إذا قلنا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسأل لأنه لا مجال لتغيير الحكم، لأنه لا يعطى هذا الإنسان فرصة ليعتذر، كل شيء تم بأدق مستويات العدالة. هذا معنى. المعنى الثاني، عدم سؤاله نوع من أنواع العقاب. المعنى الثالث الذي ذكرته أنه لا يسأل بعد أن سئل وصدر عليه الحكم بإدخاله النار. وفي معنى أخير قاله بعض العلماء، الإنسان حينما يرتكب جريمة فظيعة يستحق بها الإعدام وعليه ذنوب كثيرات صغيرات، يعني عليه مخالفة سير محكوم بالإعدام، بعتقد لا يحاسب على مخالفة السير لأنه سيعدم بعد قليل. فهذا معنى أخير، يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بعدين في شيء آخر، أحيانا يعني لما الإنسان بيخالف الأنظمة، الآن في أجهزة حديثة جدا تلتقط له صورة المخالفة، فأيام تأتي ورقة إلى البيت أنك خالفت، الشيء المألوف أنه لا ما خالفت، أنا ما كنت في هالوقت في هالمكان، هي مخالفة فيها افتراء، يصير فيه مناقشة. أما الأجهزة الحديثة تقدم له صورة سيارته بسرعته المتجاوزة ولون سيارته ومكان والزمان والوقت، تفضل. هذه الصورة مسكتة، ما في معها سؤال، يعني بيسألوك لا كنت لا ما كنت لا حكيت لا ما حكيت. أما إذا كان قدمت لك الصور انتهى السؤال. هذه أدلة دامغة. فربنا عز وجل لعل الله سبحانه وتعالى يعرض على الإنسان يوم القيامة أعماله كلها كشريط منذ أن خلقه وحتى توفاه، حركة حركة، فعل ترك، اقترف الفاحشة، أكل المال الحرام، احتال على الناس، اعتدى على أعراضهم، على أموالهم. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. مرة سمعت في الحرب العالمية الثانية في بلد أوروبي، العادة أنه الإنسان تعرض عليه ذنوبه ويطلب منه أن يحكم على نفسه، فعرضوا على ضابط خيانته، عرضت عليه ذنوبه، أي في ألمانيا، فقيل له ماذا تحكم على نفسك؟ أخرج مسدسا وأطلق على نفسه الرصاص. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك إن العار ليلزم المرء يوم القيامة حتى يقول يا رب لإرسالك بي إلى النار أهون علي مما ألقى، وإنه ليعلم ما فيها من شدة العذاب. أما الإنسان تنحسر عنه شهواته وتنحسر عنه أمواله ومكانته ورغباته ويبقى مع ذنبه وجها إلى وجه، شيء لا يحتمل، لا يحتمل. أنت يجب الإنسان من حين لآخر يتبع جنازة، الموت ما دخل لحياتنا بدقة، هذا المتوفى إنسان مثلنا، كان قبل أيام بيننا، فتح النعش، حمل الميت وضع في هذه الحفرة، أهيل عليه التراب وعاد أهله إلى البيت، هل يستطيع أحد منا أن ينجو من هذه الحادثة؟ أبدا. مهما اعتنى بالبيت لا بد من أن يغسل في أحد غرف البيت. إذا المطبخ واسع بالمطبخ بغسله، الحمام واسع بالحمام، ما كان بغرفة بغسله. وقد لا يغسل في البيت، بالمستشفى، وقد لا يوجد له أثر. إذا كان بطائرة احترقت ما في أثر، مات جميع ركابها. ففي واحد بينفذ من الموت مهما على شأنه، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. يعني والله الإنسان من علامة توفيقه أن يفكر في هذه الساعة تفكيرا مليا، يعد لها التوبة، يعد لها العلم، طلب العلم، العمل الصالح، إنفاق الأموال، خدمة الخلق، الذكر، التسبيح، يعد لها الأعمال الصالحة. هذا يوم لا بد من أن يأتي. أنا لا أبتعد عن واقعنا كثيرا. هذا المسجد المتواضع بعشرين عام، كم واحد من أخواننا غادرنا؟ كم واحد؟ والله كل أسبوعين في واحد تاني، أليس كذلك؟ طيب نحن مخلدون؟ لا والله، ملك الموت الآن تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. في أشخاص يشترون قبر في حياتهم، أي أنا أفضل الواحد إذا اشترى قبر يطلع على القبر. هنا المصير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يعني ما بيليق بإنسان من رواد المساجد، وأنا ما عم بزني، أنا ما عم بشرب خمر، أنا ما عم بأكل مال حرام. هي ابتدائي، هي أنت الآن بالجامعة. السؤال ماذا قدمت لله؟ ماذا خدم؟ بماذا خدمت المسلمين؟ علمت علم؟ عملت مثلا، ساهمت ببناء مسجد، ببناء ميتم، ببناء دار رعاية، ببناء مدرسة شرعية، انفقت على طالب علم، عملت شيء تقدمه لله عز وجل؟ ماذا فعل؟ لا صدقة ولا جهاد، فبما تلقى الله إذن؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن تفسيرات قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان أنه يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. المجرم ظاهر، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. المسلم المؤمن وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة، متألق، وجه أبيض متألق ينظر إلى الله عز وجل. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. فالكافر وجهه أسود. فأحيانا شخصان متشابهان يقال من الناجح منكما؟ أما إذا الناجح معه جلاء مكتوب بالقلم العريض ناجح، ما في السؤال ما له معنى. فمن معاني قوله تعالى لا يسأل عن ذنبه لأنه يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. مرة كنت عن صديق لي محقق القصر العدلي يحقق في جريمة قتل، وهذا الذي يحقق معه نظره إلى الأرض كالح الوجه. دخل فجأة شاب متألق الوجه فسأله وأخذ معه، هو قريب القاضي كلفه بعمل. قال سبحان الله البريء، يعني معروف البريء، المتهم واضح من وجهه، من انكسار بصره، من قتامة وجهه، من الغبرة التي على وجهه، من سوداد وجهه، والبريء وجهه متألق. إذن فيومئذ يعرف المجرمون بسيماهم. قال هؤلاء المجرمون يؤخذون بالنواصي والأقدام. الناصية شعر مقدمة الرأس، والرأس مكان تكريم الإنسان، فإذا جر الإنسان من شعر رأسه فهذه إهانة ما بعدها إهانة. إذا جر من شعر رأسه، أما إذا جر من قدميه على رأسه إهانة أشد. أما إن جمع رأسه إلى قدميه وربط وألقي في النار، العلماء لهم ثلاث آراء في تفسير هذه الآية: إما أن يجمع رأسه إلى قدميه ويلقى في النار، وإما أن يساق من شعر مقدمة رأسه، وإما أن يساق من قدميه فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل أكثر الناس أي حديث عن جهنم، عن الآخرة، عن الموت يزورون منه، يتأففون منه، بعك من هذا الحديث. حدثوا على أسعار العملة، على البيوت، على المقاصف، فيلات، شركات مساهمة، تجارات، سياحة، رحلة، تلاقي يسيل لعابه. أما إذا حدثته عن شيء بعد الموت يزداد قلبه انقباضا. طيب، الذي يقول أنا مؤمن بالآخرة لكن لا يعمل لها هذا مكذب. فالله سبحانه وتعالى يقول: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يرونها رأي العين. أخواننا الكرام، أي شيء قاله الأنبياء والرسل، أي شيء قاله الأنبياء والرسل، أي شيء ورد في هذا القرآن وفي سنة النبي العدنان، هذا الشيء سوف نراه جميعا رأي العين. لذلك من بعض ما ورد من تفاسير حول قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، حتى المؤمنون يطلون على النار دون أن يتأثروا ولا بوهجها لتزداد سعادتهم في الجنة. إنه أيها المؤمن، لو لم تؤمن في الدنيا، لو لم تستقم، لكان مكانك هنا. لأن المؤمن إذا رأى مكانه في النار لو لم يؤمن لتضاعفت سعادته في الجنة. يعني إذا الواحد، أنا أضرب مثل، شريكان اقترح أحدهما التعامل مع بضاعة ممنوع التعامل بها، فالأول رفض والثاني أصر، ففسخت الشركة. الثاني الذي أصر تعامل مع هذه البضاعة ثم ضبط بالجرم المشهود وألقي القبض عليه وأودع في السجن. فذهب الشريك الأول ليزوره في السجن، هو في الظاهر يزوره، أما في الباطن يشكر الله عز وجل على أنه اتخذ قرارا حكيما برفضه هذه البضاعة، وهو في السجن يزداد قناعة بصواب قراره ويزداد سعادة بحسن تصرفه، أما بالظاهر يزوره في السجن. فلما الإنسان يرى مكانه في النار لو لم يؤمن، هذا معنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. الورود شيء والدخول شيء آخر. دخول النار عقابا، أما ورودها ليس عقابا ولكن اتعاظا. وقد يرى هؤلاء الذين ظلموه في الدنيا، أيام شريكان، واحد ما في دين ظالم، يرى عدل الله عز وجل، قال: إنه كان لي قرين، فاطلع فرآه في سواء الجحيم. نعم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. الإنسان حينما يضجر من شدة الحر ومن لهيب النار ومن عذاب جلده المحترق، يضجر فيستغيث: يغاث هؤلاء بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. هذا هو المعنى. يطوفون بينها، بين جهنم وما فيها من شدة الحريق، وبين شراب كالزيت المغلي، وبين حميم آن في أعلى درجات حرارته. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. لذلك قال أحد الأئمة، قال: عثرت على حديث جمع علم الأولين والآخرين. هذا الحديث اتق النار بقدر صبرك عليها، واعمل للدنيا بقدر بقائك فيها، واعمل للآخرة بقدر مقامك فيها، واتق الله بقدر حاجتك إليه. يعني في واحد منا لو فرضنا بلد إلى نظام خاص في الأجار، في بعض البلاد يعني مالك البيت لمجرد أن يطلب من المستأجر أن يخرج عليه أن يخرج ولا كلمة بلا إنذار. لو فرضنا واحد مستأجر بيت وله دخل كبير، كل هذا الدخل أنفقه على تزيين بيته المستأجر، غير السقف، الجدران، الأبواب، التزيينات، ومالك البيت في أي لحظة يعطيه أمرا بالخروج. لساكن هذا البيت دار يملكها ولكنها بعيدة خربة، بلا سقف، بلا نوافذ، بلا أبواب، بلا أرض، فهل من العقل أن ينفق كل دخله على تزيين بيت مستأجر يغادره في أي لحظة، وأن يهمل بيته الأساسي الذي سيؤول إليه شاء أم أبى؟ هذا ما يفعله الناس. كل مكتسبات في الدنيا، بده فيلا ومسبح، بده مكان على البحر، بده أحدث مركبة، طيب وإلى متى؟ كل مكتسبات به الأشياء، لا عرف الله ولا صلى ولا استقام ولا غض بصره ولا حرر دخله، وبأي لحظة يقف قلبه فجأة؟ يعني كل آمال الإنسان أساسا سيولة الدم بالدماغ، ولو كنت ملكا، دم تجمد في الدماغ انتهى كل شيء. فهل أنت مالك أم مملوك؟ مملوك. قل اللهم مالك الملك، تبارك الذي بيده الملك، لا تملك شيئا ولا تملك أن تبقى في مكانك ولا دقيقة. إنسان يكون بعقله برأسه، حكى لي شخص عن رجل يعني فقد عقله مؤقتا، باع كل أمواله بثمن بخس، والآن لا يملك درهما في الحياة، رجع إليه عقله، يعني المرض جاء وذهب، جاء فباع كل أملاكه ولا يعرف أحد كيف أنفقها، والآن لا يملك بيتا يسكنه، ولا تملك عقلك. وإذا كان واحد فقد عقله، أولاده بتوسطوا لدى أعلى مستوى لمحل في مستشفى أمراض العقلية، لأبوهم اللي اشترى البيت وجهز له إياه، فأنت لا تملك شيئا، لا تملك إلا أن يرحمك الله عز وجل، ومع الله عز وجل لا ينفعك ذكاؤك ولا ينفعك مالك، ولكن تنفعك طاعتك له. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والحمد لله رب العالمين.